الصبي يسبح ويتباهى، يعني أنه يغرق. فإذا جاء الناس لينقذوه حتى لا يغرق يضحك ويسخر منهم، أي أنه كان يكذب. وفي مرة من المرات صرخ يستنجد لأنه كان يغرق بالفعل، ولكن لم يصدقه أحد وظنوا أنه يكذب مثل كل مرة. أتعرفون ماذا حدث؟ مات الولد الكذاب في البحر لأنه كان يكذب. فالكذب هلاك والصدق نجاة. هذه حكاية جدي، حكاية كذبة. يا أحمد، إني أوصيك أن تصدق في كل مقال، فالله بذلك يجزيك خيرا بجميل الأفعال. يا أحمد، إني أوصيك أن تصدق في كل مقال، فالله بذلك يجزيك خيرا بجميل الأفعال. فالصدق شراع ينجيك دوما من عصف الأهوال، فالصدق شراع ينجيك دوما من عصف الأهوال. مثلا بالصدق سأعطيك خيرا من زاد أو مال. اسمع مني هذه القصة. كان هناك صبي يكذب، يسبح يتظاهر بالغرق، فيهب الناس لنجدته كي ينقذ في آخر رمق. فإذا جاءوه رأوا جسدا كالسهم الخارق منطلق، يسخر منهم يبعد عنهم، والكذب كسطر في ورق. حتى جاءته منيته يوما وهو بوسط الماء، فأحس بصدر مختنق وبقلب يخفق بعناء. صرخ ونادى: من ينقذني؟ أتعبني طول الإعياء. لكن لا أحد يسمعه، فهو كذوب دون حياء. لكن لا أحد يسمعه، فهو كذوب دون حياء. مات غريقا من كذبته، بل كذب هلاك الأحياء. شكرا يا جدي لك شكرا، فالكذب عدو الإنسان، فالصدق نجاة يا بشرى، هدى من رب الأكوان.